الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. عبثا دعوت وصحت يا أحرار، عبثا لأن قلوبنا أحجار، عبثا لأن عيوننا مملوءة بالوهم تظلم عندها الأنوار، عبثا لأن شؤوننا يا قومنا في الغرب يبتل حبلها وتدار، ولأننا خشب جامدة فما ندري ماذا يصنع المنشار. أما سقوط الأقصى فحالة مألوفة تجري بها الأقدار، هذه شؤون القدس ليس لنا بها شأن وما للمسلمين خيار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم ماتت فليست بالخطوب تثار، أنكرتم الفعل الشنيع بقولكم، شكرا لكم لن ينفع الإنكار، شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاب منه قرار، وعلى تعاطفكم فتلك مزية فيكم تصاب لمدحها الأشعار. يا ويحكم يا مسلمون، نساؤكم يسألن عنكم والدموع إزار، هذه تساق إلى سراجيب الهوى سوقا وتلك يقودها الجزار. لو أن سائحة من الغرب اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار، لو أن سائحة من الغرب اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار. أما الصغار فلا تسل عن حالهم، مرض وخوف قاتل وحصار، واليهود يذبحون ويقتلون وما لهم ناصر ودمع ليونهم مدرار. يا ويحكم يا مسلمون، تنسون أن الضعف في وجه العدو مذلة وصغار، هذه هي القدس يحرق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الأشرار، تبكي وأنتم تشربون دموعها وعن الحقائق زاغت الأبصار، وهذا هو الأقصى يهود شهرة وبجرحه تتحدث الأخبار، هذا هو الأقصى يطحنه الأذى وجموعكم يا مسلمون نثار، ملياركم لا خير فيه وكأنما كذبت وراء الواحد الأبصار، ملياركم لا خير فيه وكأنما كذبت وراء الواحد الأصفار، ما جرأ اليهود إلا صمتكم ولجن يذل بصمته المغوار، خابت سياسة أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية، وفي مسند أحمد بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وطردتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أيها الأخيار، قلت مرارا وتكرارا بأن أعداء الإسلام في البيت الأبيض والكرملين في البيت الأحمر، ومرورا بكل المنظمات والأحلاف والهيئات الدولية الممثلة في هيئة الرمم وفي حزب الناس وفي الاتحاد الأوروبي وغيرها، قد حاولت كل هذه المنظمات بشتى الطرق أن تظل قضية الجهاد بعيدة عن ساحة القدس والأقصى، وأن تظل القضية مطروحا في هذه المنظمات والأحلاف التي لا تنصر دينا قط، فالكفر لا ينصر توحيدا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية. فالكفر لا ينصر توحيدا، وليس كما يدعي الإعلام أن الغرب يفيد بمكيالين، هذا باطل. الغرب لا يفيد إلا بمكيال واحد فقط، إنه مكيال العذاب للإسلام والمسلمين، ولقد حاولوا بشتى الطرق، كما قال العدو والإرهابي الكبير من أحمدين، قال: إننا نحال إذا نحن موجودون، ويجب أن تظل قضية الجهاد بعيدة عن الساحة. فلقد حاول أعداؤنا بشتى الطرق طيلة السنوات الماضية أن يطلقوا قضية الجهاد، وأن لا تفضل قضية القدس والأقصى بقدرة الجهاد في سبيل الله، حتى صرح زعيم عربي مخرب بهذا القول الخطير القبيح، وقال: ما هذه الضجة التي تستعينونها على مسجد يسمى بالمسجد الأقصى؟ فليصلي المسلمون في أي مسجد وتنتهي الأزمة والمشكلة. فهم لا يريدون للقضية أن تطلق قط بقدرة الجهاد. لما رفعت هذا الاجتهاد في افغانستان، مرغ انف الدكتور موسي الغبي في الوحش والطين والتراب. لا تقارنوا بين العدل والعدل، والعدل والعدل. فلقد كان الروس يسوقون المسلمين في افغانستان عدالا وعدلا، لكن رفعت قضيه الجهاد في سبيل الله فانقلبت كل الموازين. لذلكهم لا يريدون لشباب الصحوه ابدا أن يشارك في هذه القضية، ولا يريدون أن يفتحوا الحدود والثغور أبدا أمام شباب المسلم يحترق قلبه شوقا الآن للشهادة في سبيل الله ورب الكعبة. لو قدم الآن وفتح هذا الباب لرأينا من شيوخنا، بل من أمهاتنا وأخواتنا، فضلا عن شبابنا، من يذهب ليسد قوة مدافع اليهود بصدره، وهو يريد أن يخرج ليصدر بدمائه الطاهرة لزعماء العالم ولزعماء اليهود أن محمدا ما مات، وما خلف محمد بنات، بل خلف شبابا أطهارا تحترق قلوبهم الآن شوقا للشهادة في سبيل الله. ويردد أحدهم قولة الإمام المجاهد العلمي عبد الله بن المبارك لأخيه عابد الحرمين القرشي بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه، فنظورنا بدمائنا تتخبطوا، ريح العبيد لكم، ونحن عبيدنا رهج السنابل والخضار الأطيب، من كان يتعب غيره في باطله، فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ والبخان نار تذهب. أنا أبين لرب بأن القضية تحل في كلمتين السجن لا ثالث له: الأولى تحقيق الإيمان، الثانية رفع الراية الجهاد في سبيل الله. ولن ترفع الراية إلا إذا حققت الأمة الإيمان، لأن الله ما أمر بالجهاد إلا من حقق الإيمان ابتداءً. والإيمان يا شباب ليس كلمة ترددها الأمثلة دخانا في الهواء، ولكن الإيمان الذي ستنصر به الأمة والذي سترفع به الأمة راية الجهاد في سبيل الله قول وتصديق وعمل. يا أيها الذين آمنوا، تدبر صدر الآية، يا أيها الذين آمنوا، يثبت الله لهم في صدر الآية بالنداء عقد الإيمان، ومع ذلك يأمرهم بتحقيق الإيمان قبل أن يأمرهم برفع راية الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله مع أنه قد أثبت لهم عمق الإيمان في صدر الآية، لكن لا بد من أن تحقق الأمة الإيمان بالله، أمة لا تعرف أنها كيف تنصر، أمة لا تعرف معنى العقيدة كيف يمكن الله لها. ووالله ما وعد الله بالنصرة والعزة والتمكين إلا لأهل الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآية، ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين. فلن ترفع الأمة غاية الجهاد دون أن تحقق الأمة العقيدة. أنا أستحلفكم بالله واصدقوني في الجواب، المؤتمر كله طوال الأسبوع كان عن قضية القدس. أسألكم بالله، من منكم دعا لإخواننا في فلسطين في صلاة المغرب؟ يرفع يده. من دعا لإخوانه في فلسطين في صلاة المغرب؟ يرفع يده. وأين الباقي؟ انظروا إلى الحضرة والمرارة، حتى الدعاء دخلنا به، أمة دخلت في الدعاء. فهل تجود بالاموال والإيمان ونصر الجهاد الجهاد القدس؟ نريد صدقا ما ايسر التنظير وما اسهل الكلمات الرنانه، نريد صدقا في التوجه، نريد صدقا في تحقيق الاعتقاد. لن يحرر القدس الا رجل عقيده عرف الله جل وعلا. لقد عاد اخوانكم هنالك على ارض فلسطين الى الله، وعلموا يقينا ان امريكا وان البيت الابيض والبيت الاحمر والبيت الاسود وهذه المنظمات لن تنصر قضيه ولن تنصر توحيدا. فعادوا الى الله. يحدثني اخوانكم من هنالك ويتصلون بي من على ارض المعركه ويخبرونني بان الناس هنالك في هذه الحرب الطروق قد عادوا الى الله جل وعلا، وعلموا يقينا انه لا ملجا ولا ملاذ من الله الا اليه، وعلموا انه لن ينصرهم الا الله. فالامه لن تنصر الا بالعقيده. اتذكر الان جحا، جحا الذي صنع يوما ساقيه على النهر لتاخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر، فتعجب العقلاء من امثالنا وقالوا عجبا لك يا جحا، اصنع ساقية على النهر يا رجل لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. منذ متى والأمة تصرخ وتشكو وتستنكر في مؤتمرات صحفية باردة كبروج الثلج وفي كلمات هي اسكن من مياه البحر الميت، والعالم لا يعرف هذه اللغة. كما صرح الإرهابي الكبير فيجن إننا نحارب إذا نحن مردودون. وقد قال فيكتوريوس من 40 سنة أو يزيد قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكنها أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى دولة إسرائيل، هذا على حد تعبيره بعد إنشائها. فإن كل يهودي لا يهاجر بعد اليوم إلى دولة إسرائيل فإنه يكفر يوميا بتعاليم التوراة. الرجال يتحركون هنالك عن عقيدة. وقد صرح نتنياهو، ويومها كنت في أمريكا وكنت أتابع نتيجة انتخاباته يوم نجح الرئاسة الوزراء، قال قولته الخطيرة، قال وأخيرا صوق اليهود للتوراة. إن القوم يتحركون عن عقيدة ويتحركون عن إخلاص لدينهم، لكن أين الأمة؟ أين الأمة صاحبة الحق؟ ما أيسر أن ننظر يا إخوة، وما أيسر أن نتكلم، بل وربما سيغضب علينا بعض الشباب وبعض الرجال ويقول إن تكلمتم كثيرا، ماذا صنعتم؟ وماذا فعلتم؟ بل أنت ماذا صنعت؟ وماذا فعلت؟ هل تدين ربك بأن بيتك بيت المسلم؟ هل تدين ربك بأن ابنك فوق على الطريق خطوة أولى لدين الله؟ اعلم بأن ابتعادك عن العقيدة يؤخر النصر خطوة، اعلم بأن انحرافك عن منهج الإسلام يؤخر النصر عن الأمة، اعلم بان امرأتك المتبركة تؤخر النصر عن الامة. اعلم بان ولدك الذي يقلد ملك الجد يؤخر النصر عن الامة. اعلم بان اولادك الذين تاهوا وضاعوا وراحوا ليقتادوا قوتهم التربوية من وسائل الاعلام العبيدة يؤخر النصر عن الامة. اعلم بان تطبيعك لصلاة الفجر يؤخر النصر عن الامة. اعلم بان اكلك الحرام يؤخر النصر عن الامة. اين العقيدة؟ اين الايمان؟ بيت التنظيف وحد الاصوات. المنهج موجود. هذا المنهج الذي جعل رجعية العام يرد على كسرى على رسل قائد الجيوش الكسروية بعز واستعلاء ويقول له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن دور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلنا حتى نفضي الى موعود الله. قال ما موعود الله؟ قال ابعث الذي عرف الغاية وفهم الوظيفة التي من اجلها ابتعث بل وحول المنهج الربانية والنبوية الى واقع عملي والى منهج حياة. قال له ابعث اما الاولى فالنصر لمن بقي من اخواننا والشهادة لمن مات من اخواننا. فقال له رستم لقد سمعت قولك فهل لكم ان تؤشرون لننظر في امرنا ولتنظروا في امركم؟ فقال بعز واستعلاء لقد سن لنا نبينا الا نؤخر الاعداء عند اللقاء اكثر من 3 ليال فانظر في امرك وامرهم واختر لنفسك واحدة من 3. قال ما هي؟ قال الاولى الاسلام ونقتل منك ونرجو عنك. قال الثانية؟ قال الجزية التي تدفعها الامة الان لامريكا كاملة غير منظومة. قال ما الثالثة؟ قال القتال ولن نبدأك بقتال فيما بيننا بين يوم الرابع الا ان بدأتنا انت. قال اسيدهم انت؟ قال لا ولكن المسلمين كالجسد الواحد يسعى بذمته ادناهم على اعلاهم. انا اجزم ان ما بين ايدينا من مجلدات واشرطة وبروز علمية ما كانت موجودة بين السلف بهذا الكم الهائل. لكن ما الذي فعلته هذه الاشرطة وهذه المجلدات؟ المنهج موجود لكنه يحتاج الى رجال حولون هذا المنهج الرباني والنبوي الى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالة. والله لو ان الامة ذبابا يظن في اذان اليهود لخرقنا اذانه. والله لو كفلت الامة على قلب رجل واحد لاغرقنا اليهود بكفلها. لكنها الهزيمة النسبية لكنه البعد عن العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها. لن نحرر الامة بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرب الاعلام الامريكية واليهودية ولا بحرب الماسكتات للزعماء وانما نحرر الامة بالعودة الى دين الله والى منهج رسول الله لنحول هذا المنهج الرباني والنبوي في بيوتنا وحياتنا الى واقع. ولو ظنت الامة هلفة تشكب وتستنكر وتضرب وتخطب خطبا رنانة فلن تغير من الواقع شيئا. لذلك ايها الاحبة اناشد كل مسلم وكل مسلمة ان تبدأ. صحيح ما عليك الا ان تبذل اهل ودع النتائج الى الله فالله لا يعجل بعجلة احد. ولو علم الله ان الامة تستحق النصرة الان على اليهود لنصرها. الله لا يعجل بعجلة احد بل لابد ان تبذل الامة اقصى ما في طوعها. واعدوا لما استطعتم من قوة. ما بذلت الامة شيئا وما اعدت الامة شيئا. لابد ان تبذل انت ولابد ان ابذل انا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه سعد بن الطبقات بسند صححه شيخ الالباني اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فتيلة فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. لا تقل قامت القيامة وهذه فتيلة متى تتنمو ومتى تكثمر ومن يأكل من ثمرها. ليس هذا من شأنك أنت بل شأني وشأنك أن نخرج لدين الله وأن نعمل لله جل وعلا وأن ندع النتائج لله سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لماذا لا تربي امرأتك وبناتك وأولادك الآن على عقيدة الولاء والبراء؟ ما زلنا إلى يومنا هذا نرى من المسلمين من يقضي الليل امام مباراة الكرة واليهود يطحنون اخواننا في فلسطين. كانت الامة تصرخ بحماسة ومرتهبة للاهل على ريال مدريد واليهود يطحنون اخواننا بالطائرات في فلسطين طحنة. ما زالت الامة بعيدة ترقص وتغني. ما زالت الامة المسلمة بعيدة عن العقيدة بجمودها وكمالها. ترى الوالد المسلم اذا ما ولده نشيا المعيا يقول الوالد الولد ده دكتور. الولد ده اكيد هيطلع دكتور. اذا لا الولد في الكنسر ومسك الفنسة ومسك المفاك يقول لك الولد ده مهندس. انما اذا طلع اعمى اذا طلع اعرج يقول لك اهو شيخ وخراب. اهو يطلع شيخ وخراب. وكانه لا ينبغي ان نقدم لله الا المتوجيه والنصيحه. حتى صار البدل الاعلى لولدي وولده لاعب كره ممثلا هادفا ساقطا وراح الشافي يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاه لها الذئاب. يا اخوه ما ايسر التنظير وما اسهل الكلام. اسال الله ان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والاحوال وان يرد الامه الى الايمان والجهاد ربه الجميله انه ولي ذلك والقدر عليه واعتذر عنه.